قبل البدء بكتاب اللعان أذكر المناسبة لذكره هنا والذي يتبادر إلى الذهن في ذكر اللعان. أما الذي يتبادر إلى الذهن في ذكر اللعان فإنه كتاب الحدود وليس كتاب النكاح. الذي يتبادر إلى الذهن في ذكر اللعان إنما هو كتاب الحدود وليس كتاب النكاح. طبعا أنا ما أقول على المعتاد، أنا أقول على الذي يتبادر للذهن في الترتيب. ولماذا هذا؟ لأن اللعان يدرأ به حد القذف بين الزوجين، يبقى اللعان يدرأ به حد القذف، يبقى الأصل فين؟ إقامة الحد. واضح ولا يا إخواني؟ ولذلك الذي يتبادر إلى الذهن في الترتيب أن يوضع في كتاب الحدود، لأنه إنما يذكر مع الحد، فهذا أحد موانع إقامة الحد على الزوج إذا قذف زوجته. يبقى لما يكون مانع لحد يبقى يوضع فين؟ مع الحد. لما يكون مانع لحد يبقى يوضع مع الحد. فلماذا وضع اللعان في كتاب النكاح؟ وضع اللعان في كتاب النكاح مع الفرق، لأنه أحد الفرق التي يتم بها اللعان، بل هي أعظم الفرق التي تكون بين الزوجين، فرقة اللعان. طب لماذا؟ لأن الزوجين باللعان لا يجتمعان أبدا، فكانت فرقة منين؟ من الفرق، فرقة مؤبدة من التأبيدات. ولذلك أتوا به بعد كتاب الطلاق وبعد كتاب الظهار. واضح يا إخواني؟ بعد كتاب الظهار. لماذا؟ لأن الظهار أخص بكتاب النكاح، ولذلك جعلوا آخر الفرق. واضح؟ يبقى اللعان هيتعلق بباب الحدود وهيتعلق بباب فرق النكاح. اختار المصنف هنا، بل والمصنفون، وضعه في كتاب النكاح لأنه أعظم الفرق. ماشي؟ طيب وفي كتاب القذف ماذا سيفعلون؟ يتركونه أم يعيدون؟ لا، هيردك، هيعزل الكتاب ايه؟ اللعان. ولذلك هنا ايضا بعض الاحكام سيعزوها لكتاب الحدود. واضحة؟ ايه بقى كتاب اللي يعزوه لكتاب الحدود؟ القدس. وضحت ولا لا؟ لان احنا قلنا هو المتبادر الى الذهن وهو اخص بكتاب الحدود لأنه مانع من إقامة حد القذف. يبقى الآن لما تذكر كده حد القذف هتقول شروطه كذا وموانعه كذا، من ضمن هذه الموانع إيه؟ اللعان. عشان كده قلت المتبادر إلى الذهن أنه يوضع فين؟ في الحدود. السؤال، طب ما المناسبة التي يذكر بها المصنفون اللعان في كتاب النكاح؟ قد علمت الآن أنه أعظم فرق النكاح. فلما كان أعظم فرق النكاح وكان كتاب النكاح هنا في هذا الباب مقدم عن كتاب الحدود، لو قدمنا كتاب الحدود عن كتاب النكاح هنعمل إيه؟ هنذكر فيها هذه الفرقة. لكن لما كان كتاب النكاح مقدم عن كتاب الحدود قدموا فين؟ اللي عن في هذا المحل. وبعدين سيشير في الحدود الى اللعان. طبعا في الكلام المشترك عند ذكر اللعان مانع من موانع في قيام الحد. طيب هنا في هذا الباب لما احنا قلنا اللعان كذا يبقى هو جزء اهو، سيذكر ما يختص بالقذف ولا يذكر الجزء فقط المختص بالفرقه؟ الجزء المختص بالفرقة، يبقى أحكام اللعان فقط. واضح يا إخواني؟